بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه الآية الكريمة من سورة الأسراء من ضمن الآيات التي جاءت بالتوجيهات الإلهية لعباد الله الصالحين، فقد جاءت بعد قوله جل وعلا: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. الآية يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف، قفا يقف، مر علينا يقف إثره ويحتذي، قفا يقف يعني يتبع، ولا تتبع ما ليس لك به علم، ما لا تعلمه، لا تبني عليه أمورا تسيء الظن بشخص أو تحمل قوله على شيء لا يليق، وأنت تجد له محملا من الخير. لا تقف لا تتبع، والقافة سموا قافة لأنهم يتبعون الأثر ليعرفوا أثر من هذه. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تتتبع ما لا تعلمه. احفظ لسانك وبصرك وفؤادك عن القول بلا علم، والقول على الله بلا علم من أعظم الإشراك بالله جل وعلا. ولا تقف ما ليس لك به علم، اتبع ما تعلم، وما لا تعلم قل لا أدري. من حرم كلمة لا أدري من طلبة العلم أصيبت مقاتله المعنوية أو الحسية. قد يقول على شخص قولا سيئا فيترصد له ويقتله، وإن لم يعلم هذا الشخص فقد تكون هذه الكلمة سبب لدخوله النار، وذلك أعظم من القتل في الدنيا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال معاذ رضي الله عنه: وهل نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يأتي الرجل إلى القوم فيقول: رأيت فلانا كذا وهو يريد كذا ويعمل كذا ويحب كذا ولا يحب كذا، وكل هذا بناء على تخرص منه وتوهم، فنهى الله عباده أن يتابعوا ظنهم، إن بعض الظن إثم، لا تقل إلا ما علمته يقينا. بئس مطية الرجل زعموا. ولا تقف ما ليس لك به علم. ثم حذر جل وعلا من الكلام أو الظن السيء أو النظر السيء. إن السمع والبصر والفؤاد، هذه الحواس المهمة أوجدها الله جل وعلا في ابن آدم ليستعين بها على طاعة الله، وليسمع بها الخير، وليقل بها ما ينفع، وليحفظ بها العلم النافع. إن السمع والبصر والفؤاد، السمع معلوم والبصر معلوم والفؤاد القلب، ما يأخذه القلب أو يحفظه أو يظنه ونحو ذلك، كان عنه مسؤولا. كل إنسان مسؤول عن هذه، ماذا عمل بها؟ أعطاها الله جل وعلا إياه ليتعلم بها ولينتفع بها ولينفع بها عباده الصالحين. إن السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت يا ابن آدم مسؤول عن سمعك، ماذا تسمع به وماذا سخرته فيه؟ هل تسمع به قراءة القرآن؟ تسمع به قراءة الإمام؟ صرفته فيما ينفعك وصرفت عنه ما يضرك؟ أم تسمع به الغناء وغير ذلك من المحرمات؟ هل تسمع به الغيبة والنميمة وقول الزور وشهادة الزور؟ أم تصرفه عن هذه الأشياء؟ إن السمع والبصر، البصر النظر، أعطاك الله إياه نعمة عظيمة، يعرف مستواها وفائدتها الأعمى الذي أخذ سمعه منه. وذلك أن السمع مهم في ابن آدم، وذلك أن الله جل وعلا يعوض فيه خيرا، يعطي الجنة لمن أخذ منه بصره فصبر واحتسب. إن السمع والبصر النظر لا تنظر فيه إلى الحرام ولا تنظر فيه إلى ما يضرك ولا تنظر فيه عورات المسلمين ولا تنظر فيه النساء الفاتنات تنظر فيه النساء المتزينات الأجنبيات فتتبعهن نظرك وبصرك غض الطرف غض البصر خير لك فقد أمرك الله جل وعلا بذلك في كتابه العزيز قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ومن لطف الله جل وعلا أنه قال من أبصارهم ولم يقل يغضوا أبصارهم لأنه لو غض بصره ما نظر طريقه ولا عرف أين يذهب لكن يغض من بصره فلا يسرح نظره يمينا وشمالا يتتبع العورات فهو مأمور بغض البصر والغض قد يكون تطبيق العينين وهذا ليس منه لأن الإنسان مأمور ومسخر بأن يسير في الأرض ولا يسير إلا ببصره لكن يغض منه يطلق منه ما ينفع في نظره الكتب ونظره القرآن وتتبعه الأحاديث وغير ذلك من النظر فيما يحل ويجتنب النظر فيما يحرم إن البصر والفؤاد الفؤاد القلب أنت مسؤول عنه أعطاك الله جل وعلا القلب الذي تدرك به الأشياء وتميز به بين النافع والضار فلا تقل ولا تظن ولا تتكلم فيما لا يعنيك والفؤاد كل أولئك تلك هذه الصفات كل هذه الصفات أنت مسؤول عنها يوم القيامة مسؤولا أنت عنها وهي مسؤولة عنك يقال للعبد ماذا عملت ببصرك وقلبك وفؤادك وعينيك وأذنيك ويقال للحاسة نفسها ماذا عملك بك ابن آدم فتشهد عليه يشهد عليه سمعه بسماعه الكلام الحرام يشهد عليه بصره برؤيته ما لا يحل له يشهد عليه قلبه فيلتفت إليهن ابن آدم ويقول سحتا وبعدا لكن كنت أناضل أي أكذب على الله ودفاعا عنكن وعن دخولك النار فيقولن له أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء فالله جل وعلا يقول للعينين فتنطق ويقول للأذنين فتنطق ويقول للقلب فينطق واللسان مختوم عليه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كل هذه الصفات وغيرها أنت مسؤول عنها وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه كف عليك هذا وأشار إلى لسان نفسه فقال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك فقدتك أمك وهي غير مرادة لأن هذه من كلمات العرب التي تقولها وهي غير مقصودة بعينها للمتكلم وإنما من باب الحث والانتباه لما يؤاخذ به. ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. فاحذر أن تقول قولا سيئا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. نسأل الله السلامة والعافية ونرجو الله جل وعلا أن يحفظ أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وجميع جوارحنا من كل سوء ومكروه. كل أولئك أي تلك هذه الصفات وهذه يشير إليها بإشارة العاقل أولئك وهي غير عاقلة تنزيلا لها منزلة العاقل لأنها تدرك كان عنه مسؤولا. يحبر تعالى عباده أنه مسؤول عما يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكم من كلمة قالت لصاحبها اتركني جزء مني اتركني فينطق بها فتكون سببا لهلاكه إما في الدنيا وإما في الآخرة. فليحافظ المرء على سمعه فلا يسمعه إلا ما ينفعه وليحافظ على بصره فلا يطلقه إلا على ما ينفعه وليحفظ فؤاده وقلبه عن الظن السيء بالمسلمين. أقرأ. قال ابن عباس لا تقل، وقال العوفي لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم، وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى، وقال قتادة لا تقل رأيت ولم ترى وسمعت ولم تسمع وعلمت ولم تعلم. فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله، ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل الظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. بعض الظن إثم، ليس كل الظن، قد يكون بعض الظن صحيح لكن بعضه إثم، فاجتنب ما يكون إثما واجتنب الصحيح حتى لا تقع في الإثم. وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود بئس مطية الرجل زعموا كذا وقالوا كذا وهكذا ينسب عنهم ولم يسمع ولم يقل له أحد شيء. وفي الحديث الآخر إن أفر الغ... إن أفر الفرى أن يرى الرجل عينه ما لم تريا. إن أفر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وفي الصحيح يعني أفر الفرى يعني الفري الكذب. إن من أكذب الكذب وأشده شناعة أن يقول المرء رأيت كذا وهو ما رأى شيء. وفي الصحيح من تحلم حلما كلف أو كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين وليس بفاعل. شعيرتين شعيرة شعرتين عقد بين بسهولة. من تحلم حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. من تحلم يقول رأيت في المنام كذا وكذا، رأيت هذا كذا، تأخر هذا، تقدم هذا، صار هذا، ما صار، وما رأى شيء، بيخوف الناس أو يبشرهم بشيء ما يقع أو كذا، هذا الكذب بالحلم هذا لا يجوز. وعقابه أنه لكونه أتى بشيء غير صحيح أنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين، شعيرة حب الشعيرة، وإلا الشعر يمكن يعقد بينهن، لكن شعيرتين حبتي شعير ما يستطيع عقد لو قد ما يسوي. وقوله كل أولئك أي هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مسؤولا، أي سيسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنه، يعني هو يسأل وهي تسأل عنه ماذا صنع بك. وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.